بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة تتمة الكلام على أركان الحج، وخلصنا إلى أن للحج أربعة أركان. الركن الأول هو الإحرام، بمعنى النية في الدخول في النسك. والركن الثاني هو الوقوف بعرفة يوم عرفة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. الركن الثالث هو الطواف ببيت الله، والمراد به طواف الإفاضة. أما الركن الرابع من أركان الحج فهو السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان الأربعة لا بد من عملها، ولا بد من وجودها في الحج، ولا بد من القيام بها. فإن أهملها واحد أو أحد الحجاج، أو لم يفعل واحدة من هذه الأركان، فحجه باطل، يبطل الحج بترك واحد من الأركان الأربعة، ولا يجبر بدم، بل على من يفوته واحد من الأركان الأربعة أن يعيد الحج. ولهذا سميت بالأركان، وبعض أهل العلم يسميها بالفرائض. أما واجبات الحج، والواجبات في الحج هي التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأداءها في الحج. والفرق بينها وبين الركن أن من ترك فعل الواجب تركه عمدا، أو تركه سهوا، أو تركه نسيانا، فيلزمه إما أن يأتي به إن أمكن، وإما أن يفتدي ذلك بأن يذبح شاة. تجبر ما فاته، فإن لم يتمكن من ذبح الشاة يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام تغنيه عن الشاة التي يذبح ليجبر بها ترك الواجب. وأصل هذا الحكم وهو أن من ترك واجبا يجبره بدم قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا، يعني من واجبات الحج، جبره بدم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. ما هي واجبات الحج؟ واجبات الحج 8 واجبات لا بد للحاج أن يفعلها، فإن ترك واحدا منها وفات موضعه ومحله ولا يمكن جبره يلزمه فدية: شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. أول واجب من واجبات الحج الإحرام من الميقات. نحن قلنا في درس في أول الدروس إن الإحرام ركن من أركان الحج، لكن من أين تحرم؟ إحرامك من الميقات، من الموضع الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وحدده. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المواقيت 4 من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. أما الشمال فذو الحليفة، ما يسمى بآبار علي، وهو ميقات أهل المدينة، بينه وبين المدينة مرحلة أو مرحلتين تقدر 10 كيلومترات، وعندها يبدأ الميقات، وبينه وبين مكة نحو من 400 كيلو. وأما الميقات الجنوبي فهو ميقات أهل اليمن الذين يأتون إلى مكة من الناحية الجنوبية، يسمى بيلملم، واليوم يسميه بعضهم بالسعدية. وأما ميقات أهل الشرق أهل نجد فهو قرن المنازل، قرن المنازل، ويسمى في هذه الأيام بالسيل الكبير، وعلى حذوه ما يسمى اليوم بوادي محرم. وأما ميقات أهل الغرب أهل المغرب فهو الجحفة. الجحفة هذه هي المواقيت الأربعة، فمن أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر فلا يجوز له أن يتجاوز المواقيت الأربعة إلا وهو محرم، دخل في الإحرام. فالإحرام من المواقيت واجب، أما الإحرام نفسه فركن يحرم المرء من هذه المواقيت إذا أراد الحج أو العمرة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق، يعني ناحية الشمال الشرقي، وقت لهم ميقات يسمى ذات عرق، فهي مواقيت خمسة يجب إلى على من أراد أن يحج أو يعتمر أن يحرم من عندها، ولا يجوز له أن يتجاوزها. فإن تجاوز المواقيت فهو مخير إما أن يرجع إليها مرة أخرى، وإن لم يرجع فعليه فدية، عليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم. واليوم نلاحظ أن هذه المواقيت صار فيها نوع من التغير، لأن الحجيج لا يمرون بها كثيرا، أو يمرون بها جوا، ولا يريدون أن يحرموا من عندها، لأنهم سيتجهون إلى المدينة أو سيتجهون إلى غيرها من المواقيت، فماذا يفعل من يريد أن يؤدي الحج أو العمرة منهم؟ كثير من الحجاج يقدمون من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، ويمرون بالمواقيت لكنهم لا يريدون العمرة منها، وإنما يريدون الذهاب إلى المدينة ليزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقيموا أياما في هذه البلدة المباركة يحظون وينالون من بركتها، يصلون في مسجدها، يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أين يكون ميقاتهم ما دام قدموا المدينة؟ أهل العلم على أن ميقاتهم ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن، بعد أن حدد المواقيت لأهلها قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن جاء من الشام أو من تركيا أو من أفغانستان أو من الهند أو من اليابان أو من اليمن أو من المغرب أو من مصر أو من غيرها من البلدان، إن جاء المدينة يكون ميقاته ميقات أهل المدينة. أما من لم يرد دخول المدينة ويريد أن يمر من بلده إلى مكة مباشرة، فكل حدد له ميقاته. فإن جاء من المغرب فميقاته الجحفة، وإن جاء من المشرق فميقاته قرنا، وإن جاء من الجنوب فميقاته يلملم. كثير من الحجاج يقدم لكنه ينزل بجدة لأنه يأتي بالطائرة، كيف يحرم إذا أراد الذهاب إلى مكة مباشرة؟ نقول إن الحجيج الذي يقدم بالطائرة سواء كان من المغرب أو من الشمال فإنهم يمرون بميقات الجحفة، يعبرونه بالطائرة، ولهذا ينبغي لهم بل يجب عليهم أنهم إذا حاذوا الجحفة وهم يريدون الذهاب إلى مكة أن ينووا أن يحرموا، يلبوا بالتلبية، يبدأوا بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهم في الطائرة. كثير من الحجاج يستعدون حيث يلبسون ملابس الإحرام، يتجردون من المخيط والمحيط ويلبسون ملابس الإحرام وهم في الطائرة، وعندما يبلغون بأننا قد حاذينا الميقات يبدأون بالتلبية ويحرمون، وهذا وضع صحيح بفضل الله. لكن بعض الحجاج لا يهيئ نفسه فيلبس النزار والرداء ويتجرد، وربما وضع ملابس الإحرام في الحافظة وقد وضعت في مخازن الطائرة ولا يتمكن، وبعضهم يظن أن ميقات من يأتي بالطائرة من جهة المغرب أن ميقاته جدة فينزل في جدة. نقول جدة ليست ميقات لأنها متقدمة على الميقات الذي هو الجحفة. فمن كان هذا حاله ننصح الحجاج من أراد الحج أو العمرة وهو في الطائرة ولم يتهيأ ولم يلبس الملابس، إن كان الأمر متوقف فقط على لبس الإزار والرداء فالأولى له أن يحرم وهو في الطائرة، ينوي الإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك لأن هذا هو الإحرام. فإذا نزل إلى مطار جدة بمجرد ما يتسلم حقيبته يخرج الإزار والرداء ويستبدل بهما الثياب التي لبس. أما إذا لم يحرم ولم ينوي لأنه يرى أنه لم يتهيأ للإحرام، والإحرام يحتاج منه إلى أن يغتسل ويترظف ويتطيب وما إلى ذلك، إذا وصل إلى جدة ونزل في مدينة الحجاج أو نحوها هو مخير بين أمرين: إما أن يذهب إلى الجحفة على مسافة 90 كيلو من جدة ويغتسل ويتطيب ويتنظف ويتهيأ ويتجرد ويلبس الإزار والرداء ثم يحرم منها، وهذا يكون قد أحرم من الميقات. أما من عجز عن ذلك ولم يتمكن ورأى أن يسافر مباشرة إلى مكة وأن يحرم من جدة، نقول له أحرم من جدة لكن عليك فدية، عليك فدية لأنك تركت الإحرام من الميقات، لأنك تركت الإحرام من الميقات. أما الحجاج الذين يقدمون من بلدانهم إلى جدة ثم ينتقلون من جدة إلى المدينة حيث يقدمون الزيارة على الحاج، فهؤلاء ميقاتهم ميقات أهل المدينة، يحرمون من المدينة ولا شيء عليهم إن شاء الله. فهذه هي المواقيت، ويجب على كل من أراد الحج والعمرة أن يحرم من الميقات. بعض الحجاج قد يحرم من قبل الميقات، عدد من الحجاج عند آخر مطار ينطلق منه مثلا من مطار القاهرة أو دمشق أو الخرطوم أو الدار البيضاء أو الجزائر أو غيرها من المواقيت، غيرها من المطارات، الطائرة تنقله منها إلى جدة، ومن جدة يتجه إلى مكة. بعضهم يتجرد ويلبس ملابس الإحرام ويحرم، ينوي، وبمجرد ما يخرج من بلده وقد أحرم ونوى ولبى، نقول له قد فعلت ما يكفيك ويجزئك، الإحرام من بلدك جائز. بل إن من أهل العلم من يرى أنه خير وأفضل من الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال أن تحرم من دويرية أهلك، من دويرية أهلك يعني من بيتك. وهؤلاء الذين يحرمون من بيوتهم ما دام علموا أن الطائرة تنقلهم مباشرة إلى جدة ومن جدة إلى مكة فإحرامهم إن شاء الله صحيح. وكذلك الحجاج الذين يقدمون المدينة ويعيشون في المدينة أيام، ويوم السفر يتنظفون ويتطيبون ويغتسلون في بيوتهم في الفندق الذي ينزل فيه أو في النزل، ويتجرد ويلبس الإزار والرداء، بعضهم يحرم من المدينة وبعضهم يحرم من الميقات، فلا شك إن هذا جائز، وإن كان الإحرام من الميقات أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وذهب إلى آبار علي إلى ذي الحليفة وبات بها ينتظر الحجاج، فلما صلى بهم الظهر أحرم ولبى. فمن هنا يرى كثير من أهل العلم أن من كان بالمدينة ويريد أن يؤدي العمرة، يؤدي الحج والعمرة، فالأولى أن يحرم من الميقات. وقد هي في الميقات موجبات الإحرام ووسائل الاستعانة على الإحرام، فوجدت الحمامات ووجدت المواضع. لكن الذي أنصح به من كان في المدينة واستطاع أن يتهيأ في المدينة، خصوصا وأنه محتاج إلى الاغتسال وإلى التطيب وإلى التنظف وإلى إزالة بعض الشعر وقلم بعض الأظفار ونحو ذلك، نقول له إن فعلت هذا في المدينة في الفندق الذي تسكن فيه وفي النزل الذي تسكن فيه تفعله بهدوء وبطمأنينة، ولا أحد يزعجك ولا أحد يطرق عليك الباب وما إلى ذلك، فهذا أولى لك أن تتجرد ثم تذهب إلى أبار علي وتصلي وتنوي الإحرام من آبار علي، فتكون قد جمعت الخير كله، حققت اقتداءك بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرمت من آبار علي، وقمت بالسنة التي شرعها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاغتسال والتنظف والتطيب، فعلته في المدينة، والمسافة اليوم ما بين المدينة وآبار علي يسيرة. وهكذا من أراد السفر بالطائرة فإنه يتجرد من المنزل ويلبس الإزار والرداء، وإذا وصل المطار إن أحب أن يحرم فبها، وإلا فإنه إذا صعد الطائرة بمجرد أن تتحرك الطائرة وترتفع ينبهك المضيفون في الطائرة إلى أننا قد حاذينا الإحرام، حاذينا آبار علي، حاذينا ذا الحليفة، فتحرمون وتلبون. كل ذلك أمر ميسر، والعبرة بالإحرام من الميقات، هذا هو الواجب الأول من واجبات الحج، فمن فرط في ذلك ولم يحرم من الميقات وتقدم عن الميقات فهو مخير، إن تيسر له الرجوع إلى الميقات والإحرام من الميقات فذلك خير، وإن لم يتيسر له ومضى وأحرم من وراء الميقات فهذا عليه فدية، إما أن يذبح شاة لفقراء الحرم لا يأكل منها شيء، وإما أن يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا. أما الواجب الثاني من واجبات الحج، الواجب الثاني من واجبات الحج أيها الحجاج هو مرتبط بيوم عرفة. نحن قلنا إن الحاج مطلوب منه أن يكون في يوم عرفة في عرفة ولو للحظة، لابد أن يصل عرفة، ولو كان مدركا لذلك أو غير مدرك، كالمرضى المريض أحيانا يكون مغمى عليه فيحمل ويذهب به إلى عرفة ويمر به بعرفة، هذا كتب له الحج. وكذلك لو كان نائما ومر بعرفة وهو نائم في الباص أو في الحافلة يعد قد حج، المهم وجود جسده في عرفة يؤدي بهذا الركن الذي تكلمنا عنه، قلنا إنه الركن الثاني من أركان الحج، لكن يجب على كل من وصل عرفة بالنهار قبل الليل، يجب على كل من وصل عرفة بالنهار سواء جاء بها صبحا أو بات بها من ليلة التروية أو وصلها ضحى أو وصلها ظهرا أو وصلها عصرا، من كان هذا حاله يجب عليه أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس، يجب عليه البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس، ووجودك بعرفة إلى أن تغرب الشمس هذا هو الواجب. واجب عليك أن تبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس، فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس هو مخير بين أمرين، إما أن يعود إليها بالليل، وإذا لم يعد ومضى عليه الليل وهو خارج عرفة عليه فدية، دم يذبحه أو يصوم 10 أيام، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. فواجب الحج في يوم عرفة أن يبقى الإنسان إلى أن تغرب الشمس، ما دام دخل عرفة في النهار أو كان بعرفة من يوم أو يومين لابد أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس. فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فهو مخير، إما أن يعود إليها بعد الغروب، وإن لم يتمكن من العودة إليها بعد الغروب يعود بالليل قبل أن يطلع الفجر، فإن لم يعد يلزمه الفدية. ومتى عاد إلى عرفة بالليل فلا فدية عليه. لكن هناك من الحجاج خصوصا مع الزحام في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، بعض الحجاج لا يتيسر له الوصول إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس من يوم عرفة، لا يتسنى له الوصول إلى عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس من يوم عرفة. فنقول لهذا: لو قدمت إلى عرفة بالليل ووقفت بها ولو لحظة صح حجك ولا فدية عليك، لأن الفدية على من ترك الوقوف إلى غروب الشمس. أما من قدم بعد غروب الشمس فوقوفه صحيح وجائز، لكنه ترك الأفضل، لأننا قلنا في درس ماض إن من يأتي إلى عرفة نهارا ويبقى بها بعد الزوال ينال الفضل العظيم، حيث ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا يباهي بالحجاج الملائكة، ثم إن الله يمن على الحجاج بالمغفرة ويمن عليهم عند غروب الشمس بالمغفرة والشفاعة. ومن قدم إلى عرفة بعد الغروب لا ينال هذا الموقف ولا يشهد ذلك الموقف، وإنما جاء متأخرا. نعم يلحقه حكم الوقوف بعرفة، ونسأل الله تعالى أن يذيبه بما أثاب به أهل عرفة، لكن الفرق واضح بين بين من يقول له الرب جل وعلا أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، وبين من جاء بعد ذلك. ولهذا علينا أن نبادر أيها الإخوة الحجاج بالذهاب إلى عرفة من أول النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة يستمر إلى قبل طلوع الفجر، فمن وصل عرفة قبل طلوع الفجر صح وقوفه وصح حجه إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسمى عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، وكان ممن يسكن وسط الجزيرة. قال: يا رسول الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر في المزدلفة. قال: يا رسول الله، والله إني أتعبت راحلتي وأكللت راحلتي، وما تركت من جبل إلا وقفت عليه حتى وصلت إلى عرفة، وأنا الآن جائم من عرفة، ألي حج؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه، يعني أدى الحج. ومن هنا قال أهل العلم: إن من وقف بعرفة بالليل يكفيه الوقوف، أما من وقف في عرفة بالنهار فلا بد أن يستمر وقوفه إلى جزء من الليل ليجمع بين الليل والنهار. هذا هو الركن، هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. الواجب الثالث أيها الإخوة الحجاج من واجبات الحج: البقاء في المزدلفة ليلة العيد، ليلة الوقوف بعرفة بعد أن نفيض من عرفات نأتي إلى المزدلفة، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والذي هو المزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا ما أخبر به القرآن وما أمر به الحجاج. ويقول أهل العلم: إن من أراد الحج لا بد أن يبيت بالمزدلفة، والمبيت بالمزدلفة أقله وأدناه أن تبقى بالمزدلفة إلى منتصف الليل، والأكمل والأفضل أن تبيت بالمزدلفة وتصلي بها صلاة الفجر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل درسنا إن شاء الله غدا.